يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي نبكي نزل وخطبناهم وبشرع المولى شرع المولى اخترناهم وفرحنا في يوم ما قابلناهم وفرحنا في يوم ما قابلناهم وفرحنا في يوم ما قابلناهم وفرحنا في يوم ما قابلناهم والجنة نفوز بنسب غالي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي صليت ومشيت ادعي السطر يرزقني الضي ونزلي الطار صليت ومشيت ادعي السطر يرزقني الضي ونزلي الطار يفرش لي نهار يا بو يا بو يا بوي وافرش له خطر يا بو يا بو يا بوي يفرش لي نكينا الزين وبشرع المولى اخترناهم نكينا الزين نكينا الزين وخطبناهم وبشرع المولى اخترناهم وفرحنا في يوم ما قابلناهم وفرحنا في يوم ما قابلناهم وفرحنا في يوم ما قابلناهم وفرحنا في يوم ما قابلناهم نسب غالي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي وقدرنا نفوز بنسب غالي بالدجلة شباك حرية تعيش ولو اتعب يوم ما تهمليش بالدجلة شباك حرية تعيش ولو اتعب يوم ما تهمليش والفرحة بقلبي يا بو يا بو يا بو ما فرقتنيش يا بو يا بو يا بو والفرحة بقلبي يا بو يا بو يا بو ما فرقتنيش ارقص يا ليل بالعصا ويا النسيم والنسيم دي الليله ليله فرح ليله غنى ومواوي ليله اللي قلبه انشرح ليله اللي قلبه انشرح بعروسه ضرها اصيل بنيه شافها القمر بنيه شافها القمر قال بنت لي يا نخيل رب الطيور الشجر رد طيور الشجر عالقمر قالت لبنتي ناس مؤمنة لبنتي ناس مؤمنة عارفة الأصول